بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة على محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. تقدم أن الجهالة غير معتبرة في باب الصلح، الجهالة مغتفرة. الكلام وصلنا للظاهر هي الفقرة 6، هل يجوز التصالح فيما إذا كان المصالح عليه وبه جنسا ربويا أو لا، يعني كان مكيل أو موزو، بيع ما كان من الجنس الربوي بمثله مع الزيادة ربا حرام، هذا منتهين منه. سؤالنا هذا، الربا حرمة الربا مختصة بالبيع لو تعموا بقية المعاوضات، لا أقل قل تعموا الصلح، هذا سؤالنا. إن قلنا بأنه مختص بباب البيع فحينئذ هنا ما لم نرجعه إلى البيع، وإن أفاد فائدة البيع لا حرمته. وإذا قلنا بأنه لا دليل حرمة الربا بإطلاق ما مختص بالبيع يعم الصلح أيضا، فحينئذ هنا أنا بعد لابد أن ترجع أنت إلى دليل حرمة الربا، شوف إيش تستفيد من عدها. أكثر من هذا ما أتكلم، واضح صارت القضية. قال وأما الخلاف في جواز التصالح على الجنس، وبهذا إذا أمكن يواش نحكي الكاميرا لتسجل، إذا أمكن المصير إلى عدم حرمة المصالحة بعد حينئذ نقدر سعني الأحجام نقدر نتوصل إلى الربا، مو عن طريق البيع، عن طريق بلي الربا القرضي، هذا من لا الربا البيعي، يعني هذا يبيع للصايغ شنو أحرفيت، مو إحنا عدنا إذا أودي له قلادة مكسرة تزن 10 غرامات، يطيني قلادة مصيوغة 10 غرامات وياخذ أجرة، هذا ايش نكتب عليه؟ ربا. أما إذا قلنا الربا لا يعم الصلح، تعال خلنا الصالح، قلادة مكسرة وعشرة أتصالح عليه وأجرة، الأجرة سجقة قول 500,000 تومان، مع 500,000 تومان مقابل قلادة نصالح، توصلنا إلى نتيجة الربا لكن بطريق حلال. قال وأما الخلاف في جواز التصالح على الجنس الربوي بمماثله مع التفاضل فيستند إلى الأخبار الدالة على اعتبار المماثلة. على اعتبار المماثلة يعني شنو؟ مو بالجنس، على اعتبار المماثلة في مقدار، فإذا الجنس ما كان متماثل أصلا هذا خارج عن الربا، هذا شنو الربا؟ 100 كيلو تمر مع 100 كيلو حنطة، أصلا هذا خارج عن الربا. مع التماثل الجنسي أريد نتكلم، هل يشترط المماثلة الكمية أو لا؟ فإنه قد يدعى انصرافها المن الأخبار، لأخبار منصرفة المن إلى خصوص البيع. لا تفرح أنت تقول لي على أنه هذه الرواية ما بيها لفظة بيع، أقول لك منصرفة إلى البيع. هسه هذه الدعوة صحيحة مو صحيحة ما علي، عن جاي يرد نشرح، أريد نقول إن بعضهم يدعي أنها مع إطلاقها هي منصرفة إلى البيع، فيلزم إذا منصرفة إلى البيع بعد ما تقدر تتمسك بهذه الروايات لتحريم الربا في بابس، فيلزم اختصاص شيخ حسين، واضح هو المطلب إن شاء الله، فيلزم اختصاص التحريم به بالبيع، هذه قد يدعيها مدعي في المقابل وقد ينكر ذلك، يقولون لا انصراف شنو انصراف مين؟ لانصراف الحجة هو شنو؟ إذا كان متولد من كثرة الاستعمال، لحم كله تستعمله وين؟ في اللحم الأحمر حينئذ بعد لما نقول لحم ما يتبادر إلى الذهن لحم الدجاج عليكم السلام ورحمة الله. هذا الانصراف حجة، وإلا الانصراف من جهة أنه أقول لك جيب لنا ماي قبل 20 سنة مو الآن. الآن المياه شنو صارت كثيرة، ماء أب علي، ما أدري علي آباد هذا اللي برا، ماء المعدني ذني، ماء الصح البهداشتي مو المعدني هم قناني، ماء الحنفية، ماء ذاك الزمان هو ما موجود إلا، وفي كل شهر يجيبون من طهران إذا واحد يسافر يجيب له شنو دبة بشكة 20 جالون 20 لتر ما أدري. فلما يقول له ائتني بماء ما يقدر يدعي الانصراف علمًا إلى ماء الحنفية قم. ليش؟ لأن هذا الانصراف مو وليد، وإنما وليد غلبت وجود هذا الفرد من بين الأفراد. فالمهم وقد ينكر ذلك الانصراف ويتمسك بإطلاق الأخبار، إذا تمسكنا بإطلاق الأخبار فيلزم تعميم التحريم للصلح أيضا. هسه أنت تعال ذني إحنا نعطيك 3 صحاح ظاهرها الإطلاق ما بيها تخصيص بالبيع، فأنت إذا انصرف لذهنك الشريف خصوص البيع تكتب بالرسالة العملية الربا حرام في البيع فقط، وأما غيره كالصلح فيجوز. ليش؟ ها؟ ليش؟ الدليل ها؟ لا قال انصراف بس يقول لك ماكو دليل على الحرمة. دليل الحلية شنو؟ كل شيء لك حلال، وانت اذا ما ثبت نجس مو معناه هو طاهر، ولازم تتمسك بأصالة الطهارة. قلنا هذه عدم الدليل على الحرمة نتيجة انصراف الكذا مو معناه هو دليل على الحلية. في باب الصلح تحتاج الى تعيش بعدك تعيش حالة شك، لما هذا الدليل ما يشمل تقدر تحلف بالعباس ماكو دليل آخر، ماكو حرمة باللوح المحفوظ قبلك توأكو ما وصل لك دليل، وهذا الاحتمال موجود، فحينئذ لابد أن تنفي الحرمة بأصالة الحلية. واضح له؟ لا هذا أحفظ ذني، ذني رأس مال بجيبك، شلون كارت مال عابر بانك بجيبك مو إلا بعد فلوس نقد، هذا أني هم ما تحنا رأس مالنا ذني. إيه أعيد له واضح صار. ذني الروايات 3 قال ومن تلك الأخبار، يا أخبار قلنا المطلقة، فأنت شوف بعد هذا إطلاق حجة عندك أو منصرف إلى خصوص البيع. قال ومن تلك الأخبار هو هذه ما روى صحيحة محمد بن مسلم. خب صحيحة محمد ابن مسلم الباب 5 حديث 1 ها؟ باب 9 حديث 1 حديث 2 هاي غير اشتباهات اليوم خير ان شاء الله. قال وعن عدة من اصحابنا، هالتعبير هذا هالتعبير ويا من يتوالم وعن عدة من أصحاب، مو هذا رأسا أنت تفتح لهذا بالوسائل، لو تفتح الكافي قو تدري الكلين جاي ينقل، لو تفتح التهذيب تقول سب الله الشيخ جاي ينقل، تفتح من لا يحفظ كتاب من لا هنا أنا تفتح الوسائل قو ما تدري من ماخذ الشيخ الحر قو لما يبتدي السند وعن عدة من أصحابنا يعني منو جاي يحكي الكلين، هذا طريق المتعارفة للكليني ما موجود عادة في الصدوق ولا الشيخ ولا غيرهما. خب عن أول عدة من أصحابنا مشيناها لو ما مشيناها لا أقل من 100 تتذكرون لو لا يلا ذني ترى ذني هم جزء من رأس المال أي. أحسنت عدة من أصحابنا لا أقل 3 والثلاثة كلهم بحساب الاحتمالات من مشايخ الكليني كلهم ليسوا لما تجي تدرس مشايخ الكليني تشوف اجتماع ايش قد هو اكو بيهم مثلا غير ثقات 3 4 5 هسه كلهم ذولا من هذا بحساب الاحتمال اضعف هيك لازم تمشي والا ما يفيد. خب طبيعي اكو محاوله اخرى هسه هذا بعد احنا مو بصدد بيان اي كيفيه التسقيط عن احمد ابن محمد مو مهم سواء كان ابن او ابن خالد مو مهم اثنيناتهم مو اثنيناتهم اما تقول عدة عن احمد بن خالد عدة عن احمد بن عيسى احذفت بن محمد ايه عن الحسين بن سعيد ما شاء الله الاهوازي عن جميل جميل هاي هاي عن محمد بن مسلم وزراره اي هو جميل جميل هذا راسا بعده واضح عن ابي جعفر عليه السلام الحنطة بالدقيق مثلا بمثل يعني دير بالك مو تقول لي هذه حنطة ما مطحونة وهذاك حنطة مطحونة دقيق طحين هذا لا يعد مثل يعد جنس واحد هذا والسويق بالسويق مثلا بمثل إذن ما يصير تزايد إذا والشعير بالحنطة هم أيضا بمثل مثلا بمثل هذا لا بأس به مثلا بمثل لا بأس به يعني إذا أكثر فيه بأس أحسنت أحسنت مطلقة أحسنت أحسنت هذه الرواية الأولى بعد باب الصرف باب رقم 1 حديث رقم 1 قال وصحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام هذه محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد إسناد تقدم فيما سبق في باب الطهارة معتبر عن موتشيلولا عن ابن أبي عمير محمد بن زياد ما شاء الله عن الحماد عن الحلبي سند هواية معتبر قال عليه السلام الفضة بالفضة مثلا بمثل والذهب بالذهب مثلا بمثل ليس فيه زيادة ولا نقصان وصحيحة الوليد ابن صبيح هذا معتبر يرويها الشيخ الكليني عن النظر يعني وعنه عن النظر يعني الشيخ الكليني بإسناده عن الحسين هاي لازم ترى أكو فرق طريقة للشيخ الحر لازم تتعلم عليها وأنا أقول لك هذا الطريق مال اللي هذا مو تتصور أنه ما بي عثرة بي عثرة لازم على كيفك أسا هذا ما أقدر أسأله أن احنا مو بحثنا في يوم آخر إذا صارت فرصة أبينه المهم هنا وعنه يعني الشيخ الطوسي بإسناده عن الحسين بن سعيد عن النظر نظر بن سوي معتبر عن إبراهيم بن حميد القيم أو كذا معتبر عن الوليد بن صبيح صبيح أنا سمعت أبا عبد الله عليه السلام الذهب بالذهب والفضة بالفضة الفضل بينهما هو الفضل يعني شنو زيادة الفاضل زائد هو الربا المنكر هو الربا كررها الإمام خب كتاب الوكالة حقيقة الوكالة 3 أبحاث بحثان حقيقة الوكالة أحكام الوكالة جملة من أحكام الوكالة الوكالة عقد فإذا لا تقول لي لا تصير يزدي وتقول لي شنو الوكالة أو اليزدي ما قال إيقاع كلها إيقاع قال بعض الموارد هي إيقاع لكن بعض الموارد شو تصير عقد نجي السالة عقد يتضمن تسليط التمليك ما أكو تسليط أقول أنت وكيلي روح اشتري لي شنو ثلاجة أنت وكيلي بيع بيتي أنت وكيلي في إجراء النكاح أنت وكيلي في مثلا إيقاع الصلح وهكذا تسليط يعني شيء أنا ثابت لي أريد أنا شنو أخولك بأحسن من دون أنا شنو أفقده السلطنة بعد باقي قوة إلى الموكل وأنا يفقد قال الوكالة عقد يتضمن تسليط الغير على معاملة أو ما هو من شؤون المعاملة من شؤون البيع شنو إذا أكو خيار فسخ يفسخ، إذا ثمن ما دافع يدفع الثمن. شوف حدود الوكالة، مرة الوكالة وسيعة ومرة ضيقة، فقط في إجراء البيع أنت خلص مفعولك ينتهي، أكبر مصرف على قولة الإيرانية، بس تقول بعته ذاك قال قبلته في أمان لا سقطت وكالتك إن بانتهاء موضوعها، لأن موضوعها هو ضيق كان، فقط إجراء العقد. ومرة لا، وتوابع العقد من الفاسخ، من التسليم، التسلم إلى آخره. هذا أحسن أحسن. بعد هذا إيه؟ وكيل مطلق وكيل. وهي أمر يغاير الإذن والنيابة. عدنا وكالة، عدنا إذن. ولعل الفرق خل أقولها، الوكالة لازم تسمعها كأنه حتى تصير وكالة. هسه أنت تقول إذا كانت عقدا يصير أوضح، أنا أقول أن وكلتك أو أنت تقول قبلت. الإذن لا، الإذن هسه أنا قاعد شنو بالبيت وحدي أقول أذنت لزيد أن يبيع داري، هسه بالأثناء هو شنو مرض زيد من وراء الجدار ذيك زرقاء اليمامة أكو عيون هكذا، هذه إذانات هكذا سمعت. هذا الإذن ما دام أبرزته بعد يقدر ذاك مو تشلونه، لأن مو عقد حتى يتوقف على أن يقول قبلت. إبراز كافي، بل بقلبي أقعد وأقول ما يفيد النية وحدي. هذا مثل إبراء زيد من الدين، إيقاع طلاق المرأة أو ما أدري، هذا ما يفيد النية، نذر ما يفيد النية، هو ليس عقدا لكنه ما يفيد النية. النذر كوعد لازم إبراز أكو، لكن بعض لا بد من صيغة وبعض الآخر شنو لا مو لازم، المهم إبراز. الإبراز هم قد يتعدى حتى للإشارة حتى للكتابة، هذا بعد الساعة احنا خلينا لأن هي تختلف، لعل الموارد تختلف. قال وهي أمر يغاير الإذن والنيابة ولا شك في مشروعيتها، والمستند في ذلك قلنا لا نتأخر ذني إيه مقدار اللي شلون نيابة إيقاع أيضا شنو نيابة أي ظاهرا هكذا ما يحتاج، وإلا صار وكالة ومسأت. هذا بعدنا ما ثبتنا احنا الوكالة عقد إيه، بس ما أخذها مفروغ عنها الذي تجنابك قلت إيقاع ذاك الطرف الآخر. أما أن الوكالة عقد وهذا معروف بين الفقهاء ومشهور، السيد اليزدي رحمة الله عليه خالف. لما ترجع إلى العروة ما تشوف كتاب العروة كتاب الوكالة، أكو ملحقات العروة جزء ثالث ورابع بها العروة جزء ثالث، هناك أكو ملحقات العروة شنو هناك ذاكر الوكالة ملحقات العروة، ولا هذه العروة المتعارفة الكذا ما عليه بعض الطبعات لعله موجودة مع الجامعة مدرسين مع الحواشي الصناعش، هذه بيها هذه ملحقات العروة. العروة قول إلى قبل 20 سنة ماكو جزء ثالث موجود، بس موجود يعني شنو طبعة قديمة وبعض عندهم. لما تقول عروة تروح تشتري إذا الجزء يعني اللي ينتهي بيما مثلا بالوصية ما أدري بالكذا إيه. على كل حال أكو عروة، لما نقول مو أخاف تقلب العروة تقول ماكو كتاب الوكالة، أقول لك بملحقات العروة. السيد اليزدي رحمة الله عليه قال قال لا هي إيقاع ما متوقف على القبول، ما نحتاج إلى قبول باب الوكالة، وجاب دليليا على أن الوكالة ليست ويكتفى فيها واحد منهن. إذا قلت للشيخ محمد مادي قلت له أنت وكيلي في بيع داري، هو الناس أصلا القضية وما قال لي بساعة الساعة شنو قبلت، إذا قايل قبلت وهذا السابع قال قبلته بقي لا راح باع الدار، وهمات مو قاصد بالبيع تحقق أو تحقيق القبول بفعل، ممر نفس البيع هو شنو تبقى المشكلة على أنه موالات ما صارت فاصل زماني صار. أنا بس قلت له هو رأسا باع الموالاة تغلبنا عليها. لكن هو ما التفت إلى أنه جاي يحقق البيع بعنوان أنه قبول، وإذا بعنوان أنه وكيل قد شنو قهرن يعني ها هو نفس الفعل يصير قبولا. التفت له لا، الشاهد مالت السيد يزدي رحمة الله عليه يقول لا، إذا لما باع ما كان ملتفت إلى الوكالة. شنو رأيكم هنا البيع صحيح أو ليس صحيحا؟ ولما صحيح معناه شنو الصادر هو بس إيجاب، فهذا معناه أن الوكالة ليست عقدا. أعيد المورد، المورد ما إذا قلت له أنت وكيل في بيع الدار، هو همات راح باع الدار لكن غافل عن أنه يقصد شنو القبول بفعله بهذا، راد يقول قبل شو أم الجهال حكت فرد جاية هذا، ولما راد يبيع همات قال استخو أنا بالبيع الساخل لما أبيع أقصد به القبول، نسى همات غفل. شو تقولون صحيح لو لا؟ تقولون صحيح، قلنا أنا أكو قبول لو بس وكلتك، بس وكلتك، هم تقولون البيع باطل عمل بمقتضى الوكالة، فإذا معناه الوكالة شنو؟ هذا لا يحتاج إلى قبول فهو إيقاع. هذا الشاهد، هذا بعدين نجي للمناقشة سخلين. هذا الشاهد أو الدليل الأول. الدليل الثاني قال على أنه خب إذا واحد قال له بالتلفون فلان أنت وكيلي وانقطع الهاتف، وإلى أن صارت محاولة وبعدين بالرسالة قال له بخدمتك أقبل وكالتك. إيه أنا أصلا بالزمان القديم هو الشوم كان الوكالة من يلطيها، شو الموبايل أكو، انترنت أكو، واتساب مدري تليجرام مدري شنو، ما تذني سوالف بالرسالة. كان الرسالة هذه تجي بعد شهر بعد شهر، كان الموالات وينها إذا عقد خل موالات. فمن عدم الكذا نستكشف أنها ليست عقدا، وإلا لو كانت عقدا لكان شنو عقد باطل هذا، والعال كلهم يصححون مثل هذه الوكالة. لو كانت عقد لابد أن نتحفظ على الموالات، والمفروض بهج موارد أصل الموالات 100% مفقودة. فلما 100% مفقودة ومع ذلك يقولون وكالة تترتب، هذا معناه الوكالة ما يشبع حاجتها إلا الإيجاب. أحكي أكثر بعد لولا؟ هذان دليلان ذكرهما السيد اليزدي، نقراهن ثم نأتي إلى الإجابة عن هذين الدليلين. قال أما أن الوكالة عقد فهو المشهور، وخالف في ذلك السيد اليزدي رحمه الله، فاختار عدم توقف تحققها على القبول. بالنتيجة يعني قال هاي مو عقد، زين إيقاع. شنو دليله؟ قال بدليل أنه لو قال الموكل للوكيل وكلتك في بيع داري فباعها، صحيح البيع لولا؟ وإذا ملتفت وباع وبيع كان بعنوان القبول هذا قطعا صحيح. لا إذا غفل شلون هم تقولون صحيح؟ قال فباعها، صح البيع حتى مع الغفلة عن شنو؟ عن قصد النيابة وإنشاء القبول بالبيع، بنفس البيع حتى يكون قبول فعلي مو قبول لفظي. وأيضا دليل ثاني، لو كانت عقدا لزم مقارنة القبول لإيجابها، موالاة حفظا للموالاة يعني. والحال أن من الجائز توكيل الغائب الذي يصله خبر الوكالة بعد فترة. أقول له شيخ مادي وين رايح؟ يقول أدروح الطهران. أقول له أحملك رسالة تقول له الأخوية هو وكيلي في بيع، هاي صحيحة لو لا؟ كلهم يقولون صحيح. والحال أنه الآن صدر الإيجاب بعدين شنو؟ الأول هذا شنو؟ مسألة لو باع فعلا بعدنا لا بعدنا سنقول مو مستند إلى الوكالة، مستند إلى الإذن. أما الدليل الأول تصحيح البيع، ها وذكر فرد شيء قال شوف ترى أنا مو مقصودي على أنه الوكالة بجميع صورها وأقسامها ومصادقها هي إيقاع، لا قد تصير عقدا فيما لو قبل تحقق القبول بعد الإيجاب، فهي إما عقد إذا تحقق القبول بعد الإيجاب، وإما ليست عقدا إيقاع إذا لم يتحقق. ثم ذكر قدس سره أن هذا لا يعني أن القبول لو تحقق بعد الإيجاب فلا تكون عقدا، بل المقصود أن بالإمكان وقوعها بنحو الإيقاع تارة وبنحو العقد أخرى. ها؟ ما أدري سأسميها مرددة، ما أدري شو أسميها. ليش ما يعتبر القبول لغوي؟ مثل إذا قال طالب ويقول له قبلت عفوا. هسه خل انتظر السهوة. هذا انتظر أحد المناقشات لعل أول. خب نجي إلى دليليك. وبشكل عام يجوز هذا الشيء يكون. السهو هذا هي المناقشة، هي هاي لعله. لا بشكل عام غيرها. هو أقول أن هذا يلزم منه لغوية القبول بعد، لأن إذا قبلت إيقاع يعني ما يتوقف على القبول، هذا القبول هيك لغو. شنو هذا؟ شنو الأثر اللي راح يترتب عليه؟ إلا إذا أكو أثر تقول لي راح يصير أنا مثلا أقدر أشترط إلي شرط كذا، سهل عيفونا أبحاث أخرى يمكن أن هذا. والمناسب كونها عقدا ليش؟ لقضاء الارتكاز العقلائي بتوقف تحققها على القبول. لكن أكو يقولون في باب الظرف والجار والمجرور يتسامح فيهما ما لا يتسامح في غير رهما، سامعيها هاي لولا؟ إذا ما سامح اسمحني. يتسامح فيهما ما لا يتسامح في غيرهما. السهنان الوكالة وأخو الوكالة من ذن العقود الإذنية يسموها كذا، يتسامح فيها ما لا يتسامح في غيره. لعله بالبيع شنو إلا شوية وأنت تأخذ منا أنا وأنا أخذ منا أنا ونتعارك على شنو بعض الأمور موالات ومدري شنو. الوكالة لا يتسامح بها، أولا مو كل لفظ مو كل كذا مو كل مدري شنو لفظ، حتى بالإشارة حتى بالهذا سكوتها رضا، ساي سكوتها رضا لا تجيبني. على كل حال يتسامح فيها الوكالة وذني. قال لكن فلذا نقول اقتضاء لما هو المرتكز عقلائيا نحكم على الوكالة بأنها عقد، والذي لا يحتاج إلى القبول ياهو تدري الإذن مو الوكالة، وذني شيئان مو شيء واحد. وهذا اللي جبته أنت مع الغفلة صح قلت لوكلتك وهو هذا يصح من جهة الإذن مو من جهة قال وصحة البيع التي أشار إليها في القرينة الأولى يحتمل أن تكون من جهة الإذن دون الوكالة. بالنتيجة إذن أكو، ولمن إذن أكو يصح حتى لو غافل عن الوكالة هذا. وأما القرينة الثانية أو الدليل الثاني اللي جبته اللي قلت ما أدري أقول رايح الطيران، تقول لأخويا هو وكيل في كذا، أو كانوا يكتبون بالرسائل وتوصل الرسالة بعد شهر يقول له أنت وكيل وكذا، يقول لك هسه هو الموالات من قال معتبرة بالعقيد؟ وإذا قلنا معتبرة في العقيد خف الجملة مو بالجملة، يعني في بعض المواد في بعض العقود معتبرة في بعض لازم نرجع على دليل الموالات نشوفه شنو خل، مو أنه بس اسمعنا موالات خلص بعد. أنت المهم ال- ال- ال- ال- ال- إذا قلت عقد المهم إيش تحتاج؟ إيجاب وقبول. هسا انت هذا الايجاب والقبول الا لازم شنو راسين هيك تصير خلاص تسوي الحبل هيك وبعد ساعه شنو العقده جرها ذاك الوقت تصير عقد ست مو الا هسا واضح لو لا شنو جاي احكي بعد مو انت لازم ترجع على دليل الموالات وشوف دليل الموالات شي يقول لك اولا يقول لك بكل عقد لابد موالات واذا سلمنا قلنا ايه وما يثبت لك على انه شنو الموالات في كل عقدين حتى بما فيها الوكاله يقول لك ايجاب وقبول اكو اما انه في كل عقد موالات لابد بين الايجاب والقبول بسرعه ما يكون فاصل زماني هذا يحتاج الى ماذا اطلاق دليل الموالات ومن عندنا شنو دليل لفظي حتى عفوا لابد من تصريع بدا اخو ما عندنا هو السيره او الكذا فظن السيره هي جاريه على هي السيره تقول لك على انه شنو عقد الوكاله ما يشترط به الموالات والموالات بين الإيجاب والقبول التي أشار إليها في القرينة الثانية لم يعتبر لم يثبت اعتبارها في العقد بشكل مطلق في كل عقد لو سلم بثبوت اعتبارها في إذا سلمنا هذا شوي بريحة أنه من سلم لكن إذا سلمنا بأن الموالات معتبرة في الجملة لا بال جملة هذا مو معناه في كل عقد في كل أنحاء وما ذكره من تحققها أحيانا بالإيجاب والقبول معا غير هذا اللي ذكره قال ترى احنا مو مقصودنا على أنه دائما تكون الوكالة شنو إيقاعا بل إذا تعقبها القبول شو يصير؟ نقول لك هاي فائدة تعقب القبول شنو؟ وهي إذا بالله قلت أنا وكلتك. شنو هو جبرائيل يجي يكتب عقد له إيقاع ينتظر أنت جنابك تقول قبلته أو ما تقول؟ أنت بمجرد ما قلت الكذا انتهى بناء على الإيقاع مو شيء لا انتهت بعد خلاص بعد تحقق ترتب الأثر. بعدين إذا قلت إيش راح يصير قل لي مو هي إذا إيقاع يترتب الأثر إذا عقد هم يترتب الأثر وبمجرد ما قلت أنت وكلتك يترتب الأثر لو لا فيترتب الأثر وبعدين لما نتقول بالله قبلته شنو فائدة هذا إيش راح يصير والأثر هو ترتب أي مثل ما إذا قلت لك بعتك في العقود قلت لك بعتك أنت قلت ما تقبلته مرة ثانية بعدين بعد نص ساعة قلت قبلته الثانية بها أثر لا زائد له هنا أنا هم مطرح يكون زائد له قال وما ذكره من تحققها أحيانا بالإيجاب والقبول معا غير واضح إذ لو كان الإيجاب كافيا في تحققها فلا دور فلا فائدة لضم القبول ومن هناك يلزم ومن ثم يلزم أن تكون إيقاعا دائما لأن بمجرد الإيجاب شنو تحققت الوكالة فبعد القبول بعد ما إلى أي دور فهم يلزم اللغوية وهم يلزم أنه بعد ما عندنا فرد يصدق عليه شنو عقد كل راح يصير إيقاع بعد واضح المطلب أكو شيء كيف يمكن تسخر الوكالة؟ شنو؟ الوكالة كيف إذا يتسخر؟ شلون يتسخر؟ منو يتسخر؟ موكل أكو مانع؟ إذا إيقاع يصل الوكالة فاسخ ما يقبل رضا إحنا إيقاع صار رضا هذا همات مو طرف شلون إحنا قلنا في الفضولي المالك او قلنا مثلا في الضمان مو الضمان الحواله قلنا حتى لو اعتبرنا رضا لكن ما يشكل شنو ذلك طرفا حتى نقول هو مركب من ايجاب وقبولين مو كل رضا لابد ان يكون بقاء الوكاله من جهه الوكيل وعدم بقائها منوط برضاه إذا راضي أنت إجابك مؤثر، إذا مو راضي إجابك مو مؤثر، وإذا راضي أول إجابك مؤثر، وإذا بعد شهر تندم وقال بويا أنا ما أريد إجابك هم يرتفع، شنو المانع؟ أقول في باب الحوالي اجقلنا محيل محال عليه طرفان علما للحواله، المحال محيل ومحال، المحال عليه طرف لو لا قلنا غير ليس طرفا، بعضهم ايش قالوا؟ قالوا على انه لا خرضا معتبر او لا، المعروف انه ليس معتبرا الا اذا احسنت او كان بريئا، مو كذا لو لا؟ بعضهم ايش قال؟ قال لا رضاه معتبر حتى لو كان شنو بنفس الجنس وكان مشغول الذمة، فراح يصير العقد مركب بمين ما دام رضا معتبر؟ ايش جاوبنا؟ كنا اتخوا اقصى ما هناك راح يثبت ان رضاه شرط معتبر، مو انه صار طرف حتى تقول هذا العقد صار مركب من ايجاب وقبوله، مو كل رضا قبول. استهنانا الوكيل رضا معتبر لكنه لا يعني ذلك أنه أحسن حتى يشترط قبول حتى يصير ما يقع شنو عقدا، واضح لو لا؟ مضافا إلى هذا خذ نقض يأتي في الإذن، إذا أذنت شلون يلا ما أكو أصلا وكالة ما بس بناء على أن العقد أن الوكالة عقد، أنا ما قلت لك أنت وكيل إذن هي هاي بالغرفة قاعد وكذا، شنو يعني سأته إذا ما تريد تسوي مشكلة أكو؟ قل إذن بعد واضح إيقاعه بعد مو قبول، بس الوكالة هم قد تكون شنو أقول وكالتك وأنت شنو ما تفعل ما تنفذ، كل ما تقول شنو لازم أنا أنفذ؟ كانت لأنك يعني طول الجواب عنه ها؟ زمن لأنك مرسول الوكالة تدري أعطي الجواب وكالة علمًا. أعطيه وكالة حسبين. ما تمسح إحنا بذاك الزمان ما ندري شلون ذرني. الظاهر ما كان يطلب جواب يعني. لا هسه ما ندري ذرني شلون ما ندري هسه مو ذرني ما نقدر إحنا مات ذرني أفعال لأفعال ما بيها إيه. شغلة ثانية شغلة حالة الشهر فإحنا عنا حالة فينا نجأ صار عالم شخصية فشكينا هذا هل هو تقوم طرفين أو طرفين؟ لا مو عدم ترتب الأثر قد يقال مو تتسليط تريد، إذا شكينا ما ندري سألت، إذا قال بعد ما قايل بعد ما قايل وكلتك تسليط أكو للوكيل لو ماكو ماكو فعدم التسليط، لما قال وكلتك وما قال قبلته ما ندري يترتب الأثر لو لا، إذا أوفوا بالعقود يشملك نقول مشي أظن، إذا ما أكو أمات مشكلة فقد يقال استصحاب عدم ال إلا إذا أكو إطلاق أدلة الوكالة وإطلاقها يعم هذا المورد، لكنه إحنا هنا أصلا بعدنا ما محرزين صدق حتى نتمسك بال لأن تطبيق الحكم فرع إسا هذا يجي بحث بعد. قال وأما أنها تسليط يتضمن ما ذكر فلأن ذلك هو المفهوم منها عرفا، تسليط يتضمن ما ذكر يعني على معاملة أو ما هو اللي ذكر بالتعريف، وأما تخصيصها بالتسليط على المعاملة وما هو من شؤونها دون جميع الأشياء، وما أقدر أقول أن شنو هذا أقدر أسلط على كل شيء، أقول بعض القضايا أخو هي من ما يجوز أقدر أجعل لوكيل في إقامة يصلي بدالي ما يصير، اشترط الشارع في الصلاة أنا أديه مباشرة ما يصير وكالة، وهكذا الحقوق الزوجية بعض بل بعضها اللي تقبل النيابة والوكالة النيابة من الغير يصير أن شنو يصير متعلق للوكالة، اللي تقبل النيابة من الغير يعني مثلا الشارع قال لي انت واجب ان شنو تدفع صدقه، بس هاي بعد مو الا مباشره انا ادفع تذبح هدي بالحج، ولا أنا مباشرة يجب أن تطوف؟ لا، هذا افتهمنا من عنده الطواف مباشرة، ما يصير نائب السعي، ما يصير نائب بشكل القضايا الدنيوية. إذا يشترط أن يسرق الأبرة، ما يصير لك نائب يضربوا أبرتي سافرت للحج، ما أنا ربط، هذا ما يقبل النيابة هو. فلازم نرجع إلى الأدلة نشوف يا عمل يقبل النيابة، يا عمل ما يقبل النيابة ما يصير به وكالة. لذا ما عممنا، ما قلنا تسليط على كل شيء، لا، على بعض الأشياء يعني مقصودنا اللي تقبل النيابة. ما عادة في باب المعاملات وما يرتبط بها يعد من شؤونه، عادة هي مما تقبل النيابة، ما يشترط أن يباشر الإنسان بنفسه أداءه. هذه لا تخت، مو كل الأمور العبادية. قال: وأما تخصيصها بالتسليط على المعاملة وما هو من شؤونها دون جميع الأشياء، فلما يأتي من اختصاص الوكالة بالأشياء التي لم يعتبر الشارع فيها الصدور بالمباشرة، وليست تلك اللي ما يعتبر، لا يعتبر، وليست تلك إلا المعاملة والقابض والإقبال. طبيعي هذا مثلا دفع الخمس، بعضهم قال لعله ما يشترط بنية القربة، وبعد لما ما يشترط بنية القربة يعني ليس هي. بعضهم لا يشترط أو يحتاط أي لما يدفع، إذا سوينا عبادة ولو على مستوى الاحتياط معناه على أنه شنو النيابة يقبل أو لا، لازم هيك نقول. والحال إحنا زين، أقول له حسين يا أنت ادفع عني وبعدين أنا إن شاء الله. على كل حال ذني لابد من الوقوف عند أدلتها. وأما أن الوكالة أمر يغاير الإذن، الوكالة انتهينا أنها عقد، الإذن لا إيقاع، قال الفرق هو واضح، فإن الإذن لا يتوقف، لا تتوقف تحققه على القبول بخلاف اتضح هذا بعد موتلو. لا، الوكالة شو وقت تنفسخ؟ ما دام عقد تنفسخ بفسخ منه، لول موكل لول وكيل. أما الإذن تبطل شو وقت؟ المأذون إلى ما إلى معنى، حتى لو المأذون قال يا أبا أنا ما أريده، الإذن بعد فاعل، فبعدين إذا رجعت الإذن شنو يأثر، تقدر هذا لأن يعني الإذن باقي. أقول لك أنت ما ترضى لا ترضى، أنا آذن بعدين إذا شف الطيف أم الجهال دفعتها كذا باك، واضح لولا. قال: والوكالة تنفسخ بفسخ الوكيل بخلاف الإذن، فإنه لا يرتفع برفض المأذون. أقول لك الوكيل إذا صرف راح باع الدار مرة وعزل الموكل، مرة الموكل يعزل قبل بيع الدار، ومرة يعزل بعد بيع الدار، ومرة لما يعزله يخبره، ومرة شنو يعني يوصل للخبر، ومرة ما يوصل للخبر. إذا وصل للخبر وهو معزول شي يكون بيع الدار مو بمحله، فيكون ضامن إذا هو باع ودفع وكذا. ليش؟ لأن بعد ارتفعت الوكالة عنه. فإذا عزله قبل الفعل، فعل ما وكل فيه، وبعد أن يصله خبر العزل يعلم بالهذا، هنا تصرف يكون تصرف مأذون فيه لو تصرف غير مأذون فيه. أحسن. قال: وتصرف الوكيل يقع صحيحا وإن عزله الموكل ما دام لم يبلغه خبر بخلافه، ها هسه الفوارق، بخلافه في الإذن، في الإذن التصرف يقع باطل حتى لو ما وصل، حتى لو بعد ما وصل بخلافه في الإذن فإن التصرف يقع باطلا مع التراجع وإن لم يبلغ المأذون ذلك. طبيعي هذا لعله شنو على القاعدة، ذاك أبو الوكالة خلاف وإلا القاعدة في الوكالة هم لعله شنو؟ أنا ما دام عزلتك حتى لو ما وصل لك الخبر، أنت تصرفت في ملكي بلا بل جاءت روايات أو كذا أو سيرة جرت أو كانت ممضات، لعله هكذا في الإذين وقوع ما تصرفت فيه باطلان على القاعدة، وأنت ما مأذون، ملكي جاءت تصرف به من دون إذن، لا يحل تصرف هذا. إذا استفدنا منها الحلية الوضعية لا يحل، يعني ما يكون ماضي بعد هذا البيع، مو كذا لا. ففي مورد الوكالة مقتضى القاعدة أنه ما دام عزلتك أنت تصرفك مو بمحله، حتى لو ما وصل لك الخبر لكن جت روايات أو سيرة منضات على أنه شنو يقع صحيحا. والقبول الأساس لا يشرط فيه الإعلام، ها؟ لا يشرط أن يكون الطرفين موجودين نفس الوقت مثلا. هذا سيقع صحيحا، شنو معناه هذا لابد من بحث أكثر من هذا، بس هذا أشير لو في أمان الله، وهو أنه أنا إذا شيخ مهدي اعطاني وكالة وعزلني في بيع الدار وأنا قبل ما يبلغني الخبر رحت بعته إلى للسيد بعته، والسيد يدري هنا شو يقول؟ يقول يقع صحيحا، يعني يقع صحيحا حتى لو بعدين السيد اطلع على أنه صدق معزول هذا وكذا، لو لا هذا بعد أبحاث أخرى تأتي تباعا لابد. لا أصلا يقع صحيحا، أنا قال يقع صحيحا قصد فضولي، يقع صحيحا، فرد نقول يقع صحيحا على إطلاقه، لو لا شوية نقيده نقول يعني ذاك هم جاهل بالقضية وبقي جهله، مو أنه بعد أن اطلع على أنه صدق أنا معزول. أبا الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وعلى محمد.